الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wow. Yeah.

خلقا وأما جلالك ربك فحمد فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى